إذا كنت أنت أصلا بآلتك بيديك بأفكارك بأسلحتك بأسبابك كل دي ما كانت إلا بحفظ الحفيظ عز وجل. وذلك قال لهم ولا تظنوا شيء، ليه يهود لماذا تقول هذا عن الله؟ إن ربي على كل شيء حفيظ. أنت حتضره هو؟ لا تعرفش تتكلم ولا تتنفس أصلا ولا تأخذ أكسجين ولا خلية من جسمك تشتغل إلا ما هو يحفظها، هو سبحانه وتعالى عز وجل كل خلية. شيء عجب جدا في صفات الله، والناس في غفلة إن ربي على كل شيء حفيظ، والثانية وربك على كل شيء حفيظ، ولقد صدق عليهم إبليس وظنهم فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين، وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة من هو منها في شك وربك على كل شيء حفيظ. سواء حفظ يتعلق بالإيمان والكفر، حفظ يتعلق بالأرزاق، حفظ يتعلق بالحياة النفسية السعيد والتعيس والشقي والسعيد في الدنيا حتى، كل ده بقدر. فالذي قدره انك تضحك في اللحظه الفلانيه هتضحك في اللحظه الفلانيه، ليه؟ لان الله على كل شيء حفيظ عز وجل. حفيظ عليك ان تكلمت، حفيظ عليك ان سكت، لان ان كنا نستنسخ وما كنتم تعملون، كل اعمالك نسخه في اللوح المحفوظ. فاللي بيتعبينك يا محمد واقفين ضدك واتخذوا من دوني اولياء، فهنعرف الولي ايه والكلام ده الاسبوع المقبل ان شاء الله. كل دول اصلا هم عايشين ليه؟ لان ربنا هو الحفيظ عليهم عز وجل، فخلاهم عايشين عشان يعذبهم كويس. فلا تعجل عليهم انما نعد لهم عدا. يعني هو الكافر اللي عمال يتشدق وليل مع نهار وجبهه الايقاظ ومش عارف وجبهه ايه والاسو 6 و7 و10 كله شغال، هم شغالين ازاي؟ هيؤذوا ربنا يضره الله في شيء؟ بل هم اصلا موجودين بحفظ الله. طب إبليس عايش ليه؟ بحفظ الله عز وجل، لأنه على كل شيء حفيظ، يحفظ كل شيء على قدره كما قدر بالضبط بالتمام والكمال. ثم قال وما أنت عليهم بحفيظ؟ لا، بل قال وما أنت عليهم بوكيل. شوف الاحتباك بقى والبلاغة القرآنية. يعني إذن هنا الآية دي وصفت ربنا بوصفين، الوصف الصريح المنطوق اللي هو حفيظ، وإن شاء الله نتبين الحفيظ ده في المقبل بإذن الله. الوصف الثاني بالمفهوم وما أنت عليهم بوكيل. طب من الوكيل عليهم؟ هو ده يبقى ربنا هو الحفيظ وهو الوكيل. الوكيل خالق كل شيء، هو على كل شيء وكيل. يعني على كل شيء وكيل؟ يعني جميع الأسباب في السماوات وفي الأرض وفي البشر وفي أعمال البشر، جميع الأسباب عاجزة عن استلزام الأثر. ازرع واحرث كما تريد ولن تجد زرعا ولن تجد ثمرة حتى يأذن الوكيل على زرعك وعلى زراعتك. اي والله العظيم، ابذل الجهد واستثمر في الحفظ لن تحفظ حرفا واحدا حتى يأذن الوكيل عليه، على الحرف وعلى حفظك وعلى ذاكرتك. ابذل من اسباب الشفاء والاستشفاء ما انت، روح للاطباء في العالم كله، كل دي اسباب والادويه اسباب، انما هتؤدي الاثر، هتؤدي اللازم من الشفاء، لابد ان ياذن الوكيل عز وجل. ليه؟ لانه خلق جميع الاشياء وجميع الاسباب في السماوات وفي الارض عاجزه عن احداث الاثر. مفيش حاجه اسمها سبب يعمل حاجه الا ما ياذن هو الوكيل على كل شيء، خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. اذا لابد ان توكل له جميع الامور. عايز تهدي اناس لابد ان يوكل امرهم الى الله، لكن انظر ماذا امرك الله، وتعلم ان الله تعالى هو الوكيل عليهم. فيا محمد وما انت عليهم بوكيل، انت الذي تهديهم الاسباب في حقهم يفهموا وعندهم افئده وعندهم عقول. طيب هل استخدموها؟ هل فهموا هذا التنزيل؟ طب اذا كانوا فهموه فلما لم يعملوا به؟ يعني الاثر مش موجود، لان الوكيل هو اللي بيجيب الاثر، اللي بيجيب لك الاثر الوكيل وحده. بتاكل اكله بقيت عندك صحه، ده ممكن الاكل يجيب لك سرطان وتخلص عليه. ليه؟ لان الوكيل هو اللي بيعمل الصحه، الوكيل هو اللي بيخلي الاسباب تشتغل. الوكيل أسباب العلاج تاخد الدواء دكاترة أساتذة، وإذا بك بالمرض يزداد عليك لأن الوكيل ما أذنش. هكذا جميع الأسباب، جميع من في سطرهم في الأرض عاجز عن استلزام الأثر إلى أن يأذن الوكيل. فمحمد هؤلاء لست يهتدوا، تبقى على نفسك على آثارهم. إن لم يمر بهذا الحديث أسفا تزعل ليه؟ هو أنت عليهم بوكيل؟ هل كلفتك أن تكون وكيلا عليهم؟ يعني تأخذ أسبابهم فتستلزم الآثار فيؤمنوا ويكون معك؟ ليس إليك هذا الأمر، ليس عليك هداهم، إنما الوكيل اللي بيخلي الأسباب تنفع، اللي بيخلي الأسباب تنفع الوكيل عز وجل. أي حد بيعمل مشروع تجاري أو اقتصادي بيعمل دراسة جدوى وبيعمل أسباب وبيأتي بالخبراء المتخصصين، دي أسباب ماشي. الأسباب والخبراء المتخصصين والعلوم والأبحاث والأخبار، كل دي أسباب. هاي الأسباب دي تضمن لك مشروعا ناجحا. من قال لك هذا؟ لقد أشركت بالله، وإنما الوكيل وحده، هو وكيل واحد بس على جميع المخلوقات وجميع من في الأرض، وكيل واحد عز وجل. فما أنت علم بوكيل يا محمد تزعلان ليه؟ هو أنت هتضمن أنك تهديهم وتخليهم كويسين ويسمعوا الحق؟ لا، وما أنت عليهم بوكيل، فده معناه أن الله وحده هو الوكيل على كل شيء. عباد الله، تعلمون أننا في كارثة في هذه الأيام، وهي السماح للشيعة بالدخول في بلادنا على هذا النحو، وهذا أكبر نحس وأكبر شؤم. أكرر دائما وأقول ليس كالتنصير وليس كالتهويد، لأن الناس حتى لو دخلوا في التنصير يدخلون فيه ليأخذوا المال ثم يعودون، لأنه لن يدخل إلى مسألة استغلال بقى الجهل والفقر والمرض. إنما الشيعة لا، ده بيدخل من باب حب آل البيت، وهم من المسلمين اللي يحبوا آل البيت ويكتمون ما عندهم من الكفر والشرك، وأنواعه كثيرة. شيء كارثي حقيقة السماح للشيعة بأن يدخلوا في بلادنا سياحا وغير سياح، وهم لن يرسلوا جهلتهم إلى الناس هنا فيسلموا واتبعوا أهل السنة، ولكن يرسلون مخابراتهم ويرسلون حياتهم ويرسلون ثعابينهم، يرسلونهم على قدر عندهم وعلى أسباب يرتبونها تماما لتشيع. هذا أكبر كارثة. لكن دائما أقول للضررات واحد محظور قد تكون ضرورة أنا لا أعرف، أكرره المرة العاشرة، الظرف الضرورة إيه؟ تقدر بقدرها. ما الضرورة؟ مما هو معلوم لنا جميعا أمريكا تحاصرنا حصارا لا يتصور، أوروبا تحاصرنا حصارا لا يتصور في التاريخ يكون في حصار بالشكل ده، اليهود يحاصروننا ومبارك سلامهم كل شيء في بلادنا في المفاصل البلاد بالكامل، السعودية للأسف الشديد يحاصروننا. لما أغرب موقف وأبشع موقف؟ طب الدعاء بيتكلموش ليه؟ لا، بياخدوا منهم أو عايز يخاف عشان يطلع من الحج، وانت تطلع من الحج انت هتحج الحفيظ اللي غلبت تحج والوكيل مش هم. لكن لابد ان تقول لماذا السعوديه اقفت ضدنا وهي تستطيع عندهم من الاسباب ان ينقذونا، عندهم من الاسباب ان يقفوا على الاقتصاد المصري مع الذي يحملون المشروع الاسلامي، لما هذه الحرب؟ ده شيء بشع. والخليج معظمه يحاصرنا فلم يجد الرجل الا هؤلاء. طب هؤلاء ثعابين وحيات، يعني انا فقدت جميع الاسباب الا الحيه والثعبان اللي داخل من غير ما حتى اراه هو داخل منين؟ فشيء بشع جدا نحن فيها. طب نعمل ايه؟ كل هذا مقدمه للذي يجب علينا ان نكلف الدعاة وان نحض على كشف هؤلاء لكل المسلمين كطريقه لتحصين عباد الله في بلدنا هذا من التشيع. اخترت لكم كتابا اللي هو لله ثم للتاريخ، وبينته تماما بفضل الله عز وجل ووزعناه، ولعل نسخا قد تبقت، لأن الذي صنفه السيد حسين الموسوي كان زميلا لخميني، كان زميله في الرحلات،